بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث السادس من الأحاديث التي أورده المصنف في كتاب الطهارة، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنهما في المشروع في تطهير الإناء إذا ولغ فيه أو شرب فيه الكلب. ولنا وقفات، أولا عند بيان معاني ألفاظ الحديثين، ثم في بيان مآخذ العلماء فيما قرروه من مسائل في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب، في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنهما: إذا ولغ الكلب. أولا لنا وقفة عند هذين اللفظين من جهة الثبوت ومن جهة المعنى ثم الترجيح. الذي ورد في الصحيحين كما يعني ذكر المصنف هنا على شرطه من حديث أبي هريرة، ورد لفظ الحديث: إذا شرب الكلب. وهذه الرواية أيضا أخرجها الإمام مالك في الموطأ. ولفظة إذا ولغ الكلب أيضا وردت من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مغفل، وذكر العلماء المحققون والمتتبعون لهذه الرواية أن أكثر أصحاب أبي هريرة رووا عنه هذا الحديث بلفظ إذا ولغ الكلب، قالوا وهي الأوفق من جهة المعنى اللغوي، فإن شرب الكلب يطلق عليه الولوغ، ولهذا رجح بعض العلماء هذه اللفظة، وإن كانت اللفظة الأخرى لا تنكر خلافا لمن زعم أنه لم يروي هذه الرواية إلا الإمام مالك في الموطأ، ونقل هذا عن الإمام بن عبد البر رحمه الله وتعقب في هذا، فإن هذه الرواية مشهورة وردت بألفاظ. ولكن الأقوى من جهة الرواية والأكثر هي رواية إذا ولغ الكلب، قال بعض المحققين في اللغة وهي الأوفق من جهة اللغة في شرب الكلب فإنه ولوغ. أما من جهة المعنى فذهب بعض العلماء إلى التغاير بين اللفظين، وأن الشرب له معنى غير الولوغ كما سيأتي. والولوغ كما قال ابن هشام وثعلب هو شرب الكلب بلسانه، شرب الكلب بطرف لسانه. وقيل إن الولوغ هو إدخال الكلب لسانه في الإناء ولو لم يشرب، كما ذكر بعض علماء اللغة قال: إذا لطعه، أي لطع الإناء بلسانه سواء شرب أو لم يشرب، وسواء كان فيه ماء أو ليس فيه ماء. وبهذا يتبين أن أقوال العلماء في معنى هذه اللفظة ترجع إلى معنيين، إما إلى معنى الشرب وهو أن الولوغ هو شرب الكلب بطرف لسانه، هذا معنى. المعنى الآخر أن ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. وأما الشرب فإنه ظاهر، وهو أن يصل الماء إلى جوفه، لكن هل يتصور في الكلب أن يشرب بغير هذه الطريقة؟ لأن من العلماء من قال إن الشرب أخص من الولوغ، وكأنه يرى أنه لا يكون هناك شرب إلا بولوغ، والولوغ عام، فالولوغ قد يكون عن شرب وقد لا يكون بشرب. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أن الشرب أخص من الولوغ، قال ولهذا لا يقوم مقامه. فإذا أطلق الشرب فإنه لا يدخل فيه معنى الولوغ لأنه أخص منه، لكن تعقبه العين بأن دخول الأخص في الأعم معروف بدلالة التضمن، قال كما يدل الإنسان على الحيوان بدلالة التضمن. وعلى كل حال فنقول أنه إذا ثبتت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظين فإنه ليس هناك أثر من جهة الحكم على التنازع في اللفظين وفيما يدل عليه كل لفظ. ولهذا ذكر الإمام ابن العيني، الإمام العيني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق، وقد عبر بهذا وهذا ومعناهما متقارب. وحتى لو قيل بتباين المعنيين فإنه وردت الأحاديث بهذا وهذا، وبهذا نستفيد من هذا أن الكلب إذا شرب أو ولغ فإنه يتنزل الحكم على هذه الحال، في حال شربه وفي حال ولوغه. لكن هل يتصور في الكلب أنه يشرب من غير ولوغ؟ لأن الولوغ أعم في كونه يدخل لسانه في الماء وقد يشرب وقد لا يشرب. وأما الشرب فقيل إنه أخص من جهة أنه يشرب بطرف لسانه، لكن لو تصورنا أن للكلب شرب، أن للكلب شربا من غير ولوغ كغيره من الدواب، يضع يعني فمه في الإناء ويمتص الماء، فيقال بتباين الشرب والولوغ، فالولوغ يكون شربا باللسان والشرب يكون بغيره. وبهذا إذا قلنا بهذا ينتج من هذا ثلاث أحوال: الحالة الأولى الولوغ، وهو أن يدخل لسانه في الإناء ولا يشرب. الحالة الثانية الولوغ مع الشرب، وهو أن يدخل لسانه في الإناء ويشرب. الحالة الثالثة الشرب، إذا تصورنا أنه يشرب من غير لسانه ويمتص الماء كما يكون في بعض الدواب. ولكن كما ذكرت في الحكم ظاهر في أنه إذا ولغ أو شرب فإن هذه الحالة التي دل عليها الحديث ترتب الحكم عليها من جهة تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو شرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب إذا شرب الكلب، الكلب معروف وهو حيوان، قال الإمام السفاريني ليس هو بسبع ولا بهيمة، لأنه لو تمت له طباع السباع لما ألف الناس، ولو تمت له طباع البهائم لما أكل اللحوم. ففيه شيء من صفات السباع وفيه شيء من صفات البهائم، لهذا تردد العلماء في حكمه في كثير من المسائل كما سيأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب، حديث نص في ولوغ أو شرب الكلب، ولكن اختلف العلماء فيما عداه، فقيل إن هذا يشمل ما هو أشد منه نجاسة كالخنزير، فإذا ولغ الخنزير في الإناء فحكم تطهيره حكم تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وبهذا قال الشافعية، وهذا بناء على أن العلة في تطهير الإناء هي النجاسة، وذهب بعض العلماء إلى أن الخنزير لا يلحق بالكلب، وقد ذكر الإمام النووي وغيره أن الأقوى من جهة الدليل هو عدم إلحاق الخنزير بالكلب في هذا، لأنه قد يكون للكلب خاصية في لعابه لا توجد في الخنزير، وإن كان هو أشد منه في النجاسة إذا قيل بنجاسة الكلب. وكذلك اختلف في غيره من السباع، إذا ولغ بعض السباع كالذئب والنمر في إناء فهل حكم حكم الكلب؟ قال بهذا بعض الشافعية بناء على أن العلة الموجودة يعني في الكلب، وهو أنه فيه شبه من السباع، أنها موجودة في السباع. والذي يظهر هو أن هذا الحديث خاص بالكلب، ويبقى غيره بعد ذلك يحتاج إلى دليل في حكم ولوغ السباع كذلك الخنزير. أيضا اختلف العلماء في الكلب، وفرق بعضهم بين الكلب الذي أذن بتربيته ووجوده والكلب الذي لم يؤذن فيه، فنقل عن الإمام مالك بطهارة الكلب الذي أذن باقتنائه ككلب الصيد أو كلب الحراسة، وأن هذا الحكم خاص بالكلب الذي لم يؤذن باقتنائه. والذي عليه أكثر العلماء هو عدم التفريق كما ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله وغيره، أن أكثر العلماء على عدم التفريق بين كلب وآخر. إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء، الإناء هو الوعاء، وأحدكم المخاطب بهذا هو الأمة، أي الواحد من الأمة، أمة الاستجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي مخاطبة بهذا الشرع والتزمته. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والإناء هو الوعاء، وأحدكم أي الواحد منكم، والإناء هو كل ما جعل فيه الماء أو الطعام من الأوعية التي تكون عند الناس يستخدمونها. قد ذكر العلماء أن الحديث نص في كل وعاء ولغ فيه الكلب، لكن منهم من أخرج من مفهوم هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب وليس في إناء، كالمستنقعات إذا ولغ فيها الكلب فهل حكمها حكم الإناء؟ فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إناء أحدكم أن هذا مقصودا، أو أنه خرج مخرج الغالب والمقصود أنه إذا ولغ الكلب في الماء سواء كان في إناء أو في غيره، أخذ بعض العلماء بمفهوم اللفظ وقالوا إنما الحكم خاص بالإناء إذا ولغ فيه الكلب، وأن المستنقعات يعني خارجة عن حكم الحديث. وقال بهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله. ومن العلماء من فرق من وجه آخر بين الأوعية وبين المستنقعات من طريق آخر، فقال إذا قلنا بنجاسة لعاب الكلب فإنه يفرق بين الماء القليل والكثير بناء على تحديد الماء الذي تعرض له النجاسة وهو ما دون القلتين أو ما كان أكثر من ذلك فلا يتنجس. فبناء على هذا قالوا إذا كان الماء قليلا سواء كان في إناء أو في مستنقع دون القلتين وولغ فيه الكلب فإن هذا يقتضي تطهيره وعدم استخدام هذا الماء. ومن يقول بهذا يقول لا اعتبار هنا لمعنى الإناء، وإنما ورد مورد الغالب لأنه أكثر ما يكون ولوغ الكلب في الآنية، وعلى هذا فإذا ولغ في ماء يعني هو في حكم ما تحمله هذه الآنية أي الماء القليل فإن هذا هو حكمه. وكأن من قال بذلك نظر إلى أن الغالب في الماء الذي يكون في الآنية والأوعية قليل، فمن هنا ترتب الحكم عليه. قال وكذلك يطرد حكم المستنقعات إذا كانت مياهها قليلة، لكن من يتمسك بلفظ الحديث يقول إنما الحديث في الإناء دون المستنقعات، ولأنه ورد أنه يطهر الإناء سبعا وإحدى الغسلات بالتراب كما سيأتي، والمستنقعات لا يمكن أن تطهر بذلك. أيضا يؤخذ من مفهوم الإناء أنه كل ما كان مستخدما مثل القرب إذا ولغ الكلب فيها فحكمها حكم الآنية، ولا يقصد بذلك يعني إناء دون إناء، لكن يفرق بين القرب إذا كان لها وكاء ولم يلغ الكلب في الماء الذي بداخلها وبين أن يلعق فم القربة فإنه يطهر دون الماء الذي يكون داخلها. كذلك في حكم الآنية، الآن الصنابير الموجودة في البيوت فإذا لعق الكلب هذا الصنبور فإنه ينبغي أن يطهر، لأنه إذا قلنا بعلة النجاسة فإنها تنتقل من خروج الماء من هذا الصنبور الذي لعقه الكلب. فهنا ينبغي أن يفهم هذا الحديث على الفهم الصحيح الذي دل عليه النص، خصوصا إذا عللنا أن المقصود بالتطهير هو إزالة النجاسة، فهذا يقتضي نجاسة كل ما لعقه الكلب أو مسه بلسانه. أيضا اختلف هنا في ما باشره الكلب بغير لسانه كعرقه وبوله وما أصابه البلل من بدنه، فهل هو نجس أو لا؟ ذهب الشافعية إلى أن الكلب وكل أجزائه نجسة، فإذا أصاب الآنية شيء من أجزاء الكلب إذا كانت مبتلة أو كان هذا الجزء منه جافا ولكنه أصاب ما فيه بلل فإنه ينجسه ويجب أن يطهر كما جاء في هذا الحديث. قال فليغسله سبعا، وفي الحديث الآخر فاغسلوه سبعا. قال بعض العلماء غسله هنا أضيف لصاحبه فليغسله، وليس هذا مقصودا، وإنما خرج مخرج الغالب في أن الأصل في الإنسان أن يتولى حاجته بنفسه، فلو غسل له أو أمر بغسله تحقق المقصود من ذلك. وغسله بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة، وهذا فيه بيان للغسل من جهة العدد. ولكن قبل هذا جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم فليرقه ثم ليغسله، والإراقة هنا فيها زيادة يعني معنى، وهو أن الإراقة تقتضي إراقة الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ومن هنا قال بعض العلماء هذا يقتضي أن الماء الذي ولغ فيه الكلب أنه يراق ثم يغسل الإناء. ومنهم من قال أنه لا يراق، وإنما قد يغسل الإناء بما فيه من الماء ثم يغسل بقية الغسلات. وذهب الشافعية إلى إراقة ما في الإناء من ماء أو طعام، سواء كان الذي في الإناء طعام أو ماء فإنه يراق ثم يغسل. وفي قول للمالكية أنه كقول الشافعية يراق الماء والطعام، وفي قول آخر لا يراقان لا الماء ولا الطعام، وهذا بناء على القول بطهارة الكلب عند المالكية أو التفريق بين ما أذن باقتنائه وغيره. وفي قول آخر أنه يراق الماء دون الطعام، فإن في إراقة الطعام إسراف، وأما الماء فيراق، وهذا بناء على المفاضلة بين فعل المستحب، فإنه عند المالكية أن غسل الإناء هذا للاستحباب وليس للوجوب، بناء على العلة التي عللوا بها الغسل كما سيأتي. فليرقه أي يريق الماء الذي فيه ثم يغسل، وهذا الذي يظهر، لأنه إذا كان الماء الإناء تنجس بما كان فيه من الماء بعد ولوغ الكلب فإن تطهيره يقتضي أن يراق ذلك الماء ثم يغسل، خاصة أنه جاء في الحديث هذه اللفظة، ويتدل على أن الإراقة تكون قبل الغسل. قال فليغسله سبعا، وهذا يدل على أن عدد الغسلات التي يغسل بها الإناء هي سبع غسلات، ولهذا قيل إن هذا الحديث هو أشد ما جاء من الأحاديث في تطهير النجاسات، فإنه أقصى ما ورد في هذا الباب أن يغسل الشيء المتنجس سبع غسلات. وبناء على هذا قال بعض العلماء إن النجاسات المغلظة تغسل سبع مرات، ومنهم من قصر ذلك على الكلب، ومنهم من قال تغسل ثلاث مرات، ومنهم من قال تغسل النجاسة حتى تذهب عينها، على خلاف بين العلماء. والصحيح أن كل شيء له تطهير بحسبه، فتطهير الأرض يكون بإراقة الماء عليها كما جاء في بول الأعرابي، والنجاسات منها ما هو مغلظ فيغسل حتى تذهب النجاسة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الثلاث كما جاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن قال أنها قد تتعرض لنجاسة. ومن النجاسات ما هو مخفف كالمذي فإنه ينضح، ومنها ما هو مستقذر وليس بنجس كالمني عند من لا يقول بنجاسته فإنه يفرك، وكل شيء تطهير بحسبه. لكن هذا الحديث نص في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 غسلات. وبهذا القول أو بمفهوم الحديث وهو أن يغسل الإناء 7 غسلات، قال الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية في قول، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكفي غسل الإناء يعني 3 غسلات كما نقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن الإمام أبي حنيفة أنه يرى تطهير ذلك الإناء ب3 غسلات، ونقل في المجموع قولا آخر لأبي حنيفة أنه يغسل الإناء حتى تذهب النجاسة أو عين النجاسة. فاختلف النقل يعني من الإمام النووي في مذهب أبي حنيفة في ذلك. وعلى كل حال فهو لا يرى غسل الإناء 7 غسلات، قال بعض العلماء ولعله لم يقف على الأحاديث في ذلك. ومن باب أولى أيضا أنه لا يرى التتريب يعني غسل الإناء غسلة واحدة بالتراب. وأما بقية الفقهاء فيرون الغسل 7 مرات لكن اختلفوا في حكمه، فذهب الحنابلة والشافعية على الوجوب أن هذا الغسل للوجوب، وذهب الإمام مالك إلى أن هذا على سبيل الاستحباب في قول الله، وعلى قول آخر أنه للوجوب. لكن الإمام مالك لا يرى التتريب، أي لا يرى أن يغسل الغسلات أو إحدى أن يغسل الإناء 1 الغسلات بالتراب، قيل لأنه لم يروي هذه اللفظة في الموطأ فكأنه لم يقف عليها. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه اللفظة تفرد بها أحد الرواة وهو علي بن مسهر، وهي مخالفة لما نقله غيره. وقد ذكر الإمام بن الملقن أن علي بن مسهر أنه إمام حافظ وأنه لا يضره تفرده بذلك، ولهذا أكثر العلماء على العمل بها، وهو غسل الإناء 1 الغسلات بالتراب. فليغسله 7. هذه الغسلات كما جاء في الحديث هو أن يغسل الإناء 7 غسلات واحدة بالتراب كما سيأتي. واختلف في الغسلة الأولى هل تكون بالماء الذي في الإناء أو تكون بعد إراقته كما تقدم. جاء في صحيح مسلم أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب أي أول هذه الغسلات بالتراب. وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في تحديد هذه الغسلة التي تكون بالتراب، فالذي في صحيح مسلم كما نقل هنا المصنف قال أولاهن بالتراب، وفي سنن أبي داود 7 بالتراب، في مسند الشافعي أولاهن أو إخراهن بالتراب، وفي سنن الدارقطني 1 بالتراب. اختلف العلماء في هذه الألفاظ، ومنهم من قدح في هذه الرواية للاضطراب في تحديدها، وهل هي الأولى أو الأخيرة أو أن الغاسل مخير بينهن كما في رواية الشافعي، أو أنه مخير في واحدة من الغسلات 7 كما في رواية الدارقطني 1 بالتراب. فمنهم من قال بأن هذا الاضطراب يدل على القدح في هذه اللفظة، ومنهم من قال بثبوت ذلك ولكن حمل هذه الألفاظ كلها على التخيير، كما ذكر الإمام النووي أن الذي عليه جماهير العلماء هو أن يغسل الإناء سبع غسلات إحداهن بالتراب لورود الأحاديث بهذه الألفاظ. وقد انتقد بعض الحنفية مسلك الشافعية في التخيير بين الغسلات، مع أنه ورد في النصوص يعني التعيين، وقال إن الذي ينبغي هنا أن يحمل المطلق على المقيد، ففي قوله إحداهن، وقال أولهن أو أخراهن ينبغي أن يحمل على ما هو ثابت وهو في قوله أولهن. وذكر الإمام القرافي أن هذا ليس بمستقيم، لأن المطلق إذا تعارض مع المقيد وتنوع المقيد فإنه يطرح المقيد ويرجع الأمر إلى المطلق، لأن الصحيح في المطلق حمله على المقيد إذا كان متعينا، وأما إذا حصل تردد في التعيين فإنه رجع الأمر إلى الإطلاق. ولهذا قال الإمام النووي أنه لو غسل الإناء بأحد الغسلات سواء كانت الأولى أو الأخيرة بالتراب أجزأه ذلك. ولكن الذي عليه الكثير يعني من العلماء وذهب إليه بعض المحققين من الشافعية والحنابلة أن الأولى أن تكون الغسلة الأولى بالتراب لما جاء في صحيح مسلم أولاهن بالتراب، ولأن أكثر الروايات على ذلك. وقيل أيضا من جهة المعنى فإن الأصل في التراب أنه مطهر، فإنه إذا غسلت الغسلة الأولى ثم لا يزال أثر التراب في غيرها من الغسلات فيكون مطهرا لما بعدها، ويكون الماء أيضا مطهرا لما علق بالإناء من التراب. فقال بعض العلماء وبعض شراح العمدة فهذا أرفق بالمكلف وأولى، لأن إذا كانت الغسلة الأولى بالتراب تحقق بها هذا المقصود، دون لو كانت الغسلة الأخيرة فإنه قالوا يحتاج إلى غسلة أخرى ليزيل التراب، والحديث جاء بغسل بسبع غسلات، فلو كان الأمر يحتاج إلى غسلة أخرى لورد ذكرها في الأحاديث. ثم اختلف أيضا في مقدار التراب، فذكر الإمام النووي أنه يجزئ منه ما يطرف عليه أنه تراب إذا وضع في الإناء، وقيل هو أن يعم الإناء بحيث لو ذر في الإناء عم التراب الإناء، فلو كان قليلا لا يجزي، هذا من جهة المقدار. وأما من جهة الكيفية فقيل إن الغسل التي تكون بالتراب هو بأن يذر التراب في الإناء ثم يوضع عليه الماء، وقيل هو أن يوضع الماء ثم يجعل عليه التراب، وقيل أن الأمر يستوي في ذلك، والمقصود هو وضع الماء وضع التراب في الماء. والذي يقول يذر يستدل بما جاء في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة في التراب، والتعفير هو أن يجعل التراب يعني فوق الشيء، ومنه التعفير الذي يكون في التيمم فإنه يجعل في الوجه، فقيل هذا يقتضي أن يذر التراب. والذي يقول بذلك يقول للتراب خاصية، هو أن يذر فوق الإناء ليطهر ذلك الإناء ثم يغسل. ولكن الذي ورد في حديث قوله إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب هذا يقتضي أن التراب كيفما وضع أنه أجزأ. في حديث عبد الله بن المغفل لفظة وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، قال الإمام النووي الذي نفهمه من هذه اللفظة وعليه جماهير العلماء أنه ليس هناك غسلة ثامنة، وإنما هي غسلة من سابعة، ولكنه وصف هذه الغسلة بأنها ثامنة لأن التراب عده غسلة، فهي غسلة سابعة بالماء، ثم أطلق على التراب عند وضعه في الماء أنه غسلة ثامنة لأنه يقوم مقام الماء، وإلا ليس هناك غسلة ثامنة بالتراب. وذكر غيره أن أنه لم يقل أحد من العلماء بغسلة ثامنة إلا الحسن البصري، أنه انفرد بذلك، قال غسلة ثامنة تكون بالتراب، والذي عليه أكثر العلماء هو أن الغسلات تكون سبعا وأن الأخيرة تكون بالتراب. وهذه اللفظة في حديث عبد الله بن مغفل هي التي توافق اللفظة التي جاءت في الدارقطني من حديث أبي هريرة، أو من حديث ما جاء في سنن أبي داود، أخراهن بالتراب، فيكون معنى عفروه الثامنة بالتراب تكون هذه الغسلة الأخيرة وهي السابعة، وليست هناك غسلة ثامنة. اختلف العلماء في العلة من غسل هذا الإناء، وهذه مسألة مهمة، وبناء على الاختلاف في علة غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب اختلف العلماء في حكم غسل الإناء هذه الغسلات. فذهب بعض العلماء إلى أن العلة في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هي النجاسة، وجود النجاسة وتنجس الإناء وما فيه من الماء بولوغ الكلب، وهذا ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو قول المالكية في أن العلة في غسل الإناء هو النجاسة، وأن هذا الغسل هو لتطهير الإناء. قالوا ويشهد لهذا المعنى وهو أقوى من في الدلالة ما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم، طهور أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، قال طهور إناء أحدكم. قالوا والطهور هو ما يطهر به، والتطهير لا يكون إلا لأحد أمرين، إما لحدث أو لنجاسة، إما لحدث أو لنجاسة، لأن الإنسان إذا تطهر إما أن يتطهر لحدث أكبر أو أصغر، وإما لنجاسة ببدنه أو بلباسه، فلا يتصور أن يكون التطهير إلا لأحد أمرين، إما لنجاسة أو لحدث. قالوا والحدث يعني غير متصور في الإناء، فلم يبق إلا النجاسة، فدل على أن هذا الغسل هو لتطهير النجاسة، ويشهد لهذا هذه اللفظة في الحديث طهور إناء أحدكم، أي أنه يطهر ما أصابه من النجاسة عن طريق ولوغ الكلب في الإناء. وقال بعض العلماء، وهذا منسوب إلى الإمام مالك وغيره من المالكية، إلى أن العلة تعبدية وليس هناك سبب معقول لغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إلا أن هذا تعبد، واحتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يغسله سبعا، قالوا لأنه لو كانت نجاسة لما احتجنا إلى سبع غسلات، لأن النجاسة تغسل وتزال بأقل من هذه الغسلات. قالوا وليس ولوغ الكلب في الإناء بأشد في النجاسة من العذرة، وثبت أنه لا يشترط في إزالتها أن تغسل يعني سبع غسلات، وإنما وجد الخلاف هل تغسل ثلاث أو أنها تغسل بحيث يعني تزول، أما السبع فلم يقل به أحد إلا أن يكون هناك قول ضعيف في هذا. قالوا فتحديد هنا يعني الغسل للإناء إذا ولغ فيه الكلب بسبع غسلات، وأيضا يعني ما جاء أنه يغسل بالتراب هذا أمر تعبدي، وبناء على هذا قالوا بعدم نجاسة الكلب وبعدم نجاسة لعابه لأن هذا أمر تعبدي، وبناء على هذا قالوا لا يقاس عليه غيره من الخنزير لأن هذا خاص بالكلب، وقالوا أيضا أن غسل الإناء هو مستحب، وبناء على هذا قالوا أنه لا يراق الماء أو الطعام وإن كان الأشهر هو عدم إراقة الطعام وأنه يؤكل ثم يغسل الإناء. فهذا اختلاف العلماء في العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء. والصحيح الذي يظهر أن غسل الإناء هو للنجاسة، وأن لعاب الكلب أنه نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره. وقد جاء في الحديث الآخر: طهور إناء أحدكم، وهذه صريحة في أن هذا الغسل هو للتطهير، هو للتطهير. لكن هل يحتج بهذا على نجاسة الكلب مطلقا؟ ذهب كثير من الشافعية إلى ذلك، وتعقب الإمام ابن دقيق الشافعية في ذلك، قال هذا لا يلزم من نجاسة الكلب مطلقا، لأنه هذا ورد في اللعاب، ومحتمل أن هذا خاص بلعابه وليس عاما في كل أجزائه. والذين قالوا بنجاسة الكلب مطلقا يحتجون بهذا الحديث في نجاسة الكلب بأمرين أو بوجهين. الوجه الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ يكون باللسان والفم، وأشرف ما في الكلب هو فمه ولسانه. فإذا ثبت تنجيس الماء أو الإناء بولوغه فيه فمن باب أولى أن يتنجس أو تتنجس الآنية بغير ذلك مما يكون متعلقا بالكلب. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إن لعاب الكلب هو عرق الفم، اللعاب قالوا من جنس العرق وهو عرق الفم، فإذا ثبت نجاسة عرق الفم فمن باب أولى أن تثبت النجاسة بما تحلل من بدنه من عرق أو من غيره، ولهذا قالوا بنجاسة الكلب وما انفصل منه إذا كان مبتلا أو أصاب ما فيه بلل. أيضا من المسائل المهمة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولهن بالتراب أو عفروه الثامن بالتراب. اختلف العلماء هل يقوم مقام التراب غيره من المطهرات كالأسنان قديما والصابون الآن والمطهرات؟ ذكر بعض العلماء، وهذا القول مشهور عند الحنابلة، وقد ذكر السفاريني أنه هو الذي عليه أكثر أئمة المذهب، في أنه يقوم الصابون والأسنان مقام التراب في التطهير. قالوا لأن العلة هو التطهير، فإذا ثبت التطهير بغير التراب فإنه قام مقامه في التطهير، وعلى هذا فلا يشترط في هذه الغسلة أن تكون بالتراب، بل إذا قام غيره مقامه في التطهير صح تطهير الإناء بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به أيضا بعض العلماء المعاصرين في أن هذه المطهرات تقوم مقام التراب في تطهير الإناء. القول الثاني أنه لا يقوم مقام التراب غيره من الصابون والأسنان، وهذا هو قول الشافعية، وقد ذكر نص عليه الإمام النووي وكثير من شراح العمدة من الشافعية أنه لا يقوم مقام التراب غيره من الصابون والمطهرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. وبناء على هذا فإنه لا بد من غسل الإناء بغسلة بالتراب، لكن قالوا سواء كانت هذه الغسلة الأولى أو الأخيرة لا بد أن يتضمن أو أن تشتمل الغسلات على غسلة واحدة بالتراب. وذهب بعض العلماء منهم ابن حامد من الحنابلة أنه إذا وجد التراب فلا يلجأ إلى غيره، ووضع قيدا آخر قال: وكذلك إذا لم يفسد الإناء باستعمال التراب، إذا لم يفسد الإناء باستعمال التراب، ووجد التراب فإنه لا يعدل عنه إلى غيره لأنه منصوص عليه. وإذا لم يوجد التراب أو أنه تضرر الإناء بالتراب فإنه لا بأس أن يطهر بغيره من المطهرات. والذي يظهر والله أعلم أن قول الشافعية أقوى من جهة الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، ولو كان يقوم مقام التراب غيره لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه كانت هناك معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنواع التي فيها خاصية في الصابون كالسدر وغيره الذي كان يغسل به، وكانت فيه مادة لزجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بتراب أو بسدر أو بمادة من المواد التي فيها لزوجة وتطهير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وهذا أمر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلو كان يقوم مقام التراب غيره من المنظفات لذكر لفظا عاما كأن يقول أو بما يطهر ذلك الإناء أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. فالنص على التراب يعني ينبغي أن يتقيد به، خاصة أنه الآن يعني جاء في بعض التحاليل الطبية وعند بعض المحللين من يقول إن في التراب مادة تزيل الميكروبات وتطهر ما أصاب الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لا يحصل بغير التراب. قال بعض الشراح منهم البسام، قال فإذا ثبت هذا يكون هذه إحدى معجزات الشرع، فإنه جاء بهذا الأمر قبل أن يثبت عن طريق التحاليل والمختبرات أن هذه المادة مطهرة. وهذا من رحمة الله أنه جعل في هذا التراب مادة مطهرة لولوغ الكلب، لأن الكلب قد يلغ في الإناء في صحراء أو في مكان بعيد فيطهر بالتراب. وعلى هذا فالأولى بل الصحيح هو أن تقيد هذه الغسلة التي جاءت في الحديث بالتراب، ولا يقوم غير التراب مقامه، ولكن لا بأس أن يجمع بين التراب وبين غيره من الغسلات، كما أن الآن نطهر الآنية بأنواع من المطهرات، وما جاء التشديد في الشرع بأن لا يستخدم شيء من هذه المطهرات كالصابون وغيره، فلا بأس أن يجمع بين هذا وهذا، لكن التراب لا يغني عنه غيره على الصحيح. يؤخذ من الحديثين عدة فوائد وبعضها تقدم. من هذه الفوائد نجاسة الكلب ونجاسة عين الكلب، وهو مذهب الشافعي والجمهور كما تقدم، في أن إذا ثبتت النجاسة بشعر وبلعاب الكلب فهذا دليل على نجاسة غيره من الأجزاء الأخرى. ظاهر الحديث يدل على وجوب الغسل سبع غسلات، أولاهن أو إحداهن بالتراب، وهذا قول الكثير من العلماء خلافا للمالكية في قول بأن هذا مستحب. أيضا اختلف العلماء في وجوب الغسل، هل هو على الفورية أم أنه موسعا؟ فقال الجمهور أنه على الفور إذا أراد استعمال الإناء، وإذا لم يرد استعماله فإنه لا بأس بتأخير الغسل. وقال بعض العلماء الأمر يدل على الوجوب، والوجوب يدل على المبادرة، فيغسل ويبادر إلى غسله سواء احتاج إلى الإناء أم لم يحتج إليه. وجوب الغسل سبع مرات، وهذا كما تقدم هو قول الجمهور خلافا للحنفية في أنه يغسل يعني أقل من ذلك. وفي الحقيقة أن أقوى المذاهب في ذلك مذهب الشافعية، فإنهم يرون التسبيع في الغسل والتتريب، وأنه لا يقوم مقام التراب غيره، خلافا للحنابلة، فإنهم يرون التسبيع في الغسل والتتريب، ويرون أن التراب يقوم مقامه غيره. وأما المالكية فإنهم يرون التسبيع ولا يرون التتريب، والحنفية لا يرون هذا ولا هذا. ولهذا قيل أو قال بعض الشراح خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، لكن اعتذر عن الإمام مالك لعدم وقوفه على رواية أولاهن بالتراب، وعن الإمام أبي حنيفة أنه لم يقف على الأحاديث في ذلك. وهذا الذي اعتذر به شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنه لا يعتقد بإمام يقتدى به في العلم أنه يتعمد مخالفة النصوص. وهذا أيضا مما يخاطب به طلاب العلم الآن، إذا تحرر الدليل وتبين فإنه لا ينبغي أن يلجأ لقول عالم قد خالف النص، وإنما العمل بالأحاديث، لأن العالم إن لم يقف على الأحاديث أو على بعض ألفاظها هو معذور في ذلك. وأما نحن فلا عذر لنا إذا تبين لنا الحديث أو النص أن يترك لقول أحد. وجوب اشتمال إحدى الغسلات على التراب كما تقدم، وهو قول يعني الجمهور والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية والحنفية. أيضا قوله عفروه الثامنة بالتراب، المشهور من كلام العلماء والذي ذكره الإمام النووي، هو أن المقصود هو غسلة السابعة تشتمل على التراب، أو إحدى الغسلات تكون مشتملة على التراب، وأنه لم يقل أحد من العلماء بالغسلة الثامنة إلا ما نقل عن الحسن البصري. واستدرك بعض العلماء قال في الأقدمين، أي أنه قد يكون في المتأخرين من قال بذلك القول. هنا مسألة أيضا، إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء، فهناك خلاف بين العلماء منقول عن الحنفي عن الشافعية والمالكية. فنقل عن المالكية أن الكلب إذا ولغ في الإناء أكثر من مرة أو ولغ فيه أكثر من كلب، فالمشهور من مذهب المالكية يعني قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يكفي غسلة واحدة لكل ولوغ ولكل كلب، والقول الثاني أنه يكون لكل كلب غسلة، بحيث لو ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل، وكذلك ولوغ الثاني فإنه يغسل أيضا لولوغ الكلب الثاني. قالوا الخلاف في هذا يرجع إلى ألا التعريف في الكلب، هل هي للجنس أو للعهد؟ فمن قال هي للجنس قال لكل كلب ويكفي غسلة واحدة، يكفي يعني سبع مرات، يعني المقصود هو أن تكون الغسلة المطهرة هي سبع غسلات. ومنهم من قال إن أل هنا للعهد، فهذا يقتضي أنه كل كلب ولغ أنه يطهر يعني سبع بسبع غسلات. كذلك نقل الإمام النووي في هذا ثلاث أقوال عن الشافعية. القول الأول أنه تكفي غسلة واحدة، وقد صحح ذلك الإمام النووي قال هي أصحها. والقول الثاني أنها تكون لكل ولوغ، والقول الثالث أنها تكون لكل كلب. وسبب الخلاف هو ما تقدم يعني من اختلاف العلماء في قوله الكلب، هل هنا أل للعهد الذهني أم أن والمقصود ذلك الكلب، أو أنها للجنس بمعنى أن كل كلب ولغ فإن تطهير يعني ولوغ الكلاب ولو كانت متعددة يكفي أن يغسل الإناء سبع غسلات. هذا حديث عظيم كما تلاحظون، وهو من أفراد الأحاديث في تطهير النجاسة بسبع غسلات. ومن هنا اختلف العلماء في عدد تطهير النجاسات المغلظة أخذا بظاهر هذا الحديث، ومنهم من حصره ومن جعل ذلك مقتصرا على الكلب كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر المصنف حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وحمران هذا مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنهما، قيل أنه كان من سبي عين التمر، وهي غزوة كان قائدها خالد بن الوليد في أول خلافة أبي بكر أو في أول خلافة عمر، وأنه رأى فيه نباهة فبعث به إلى عثمان، وكان أحمر اللون فغلب عليه الاسم من لونه، وقيل هو جد الإمام مالك بن أنس الإمام المشهور، وهذا مما يدل على فضل الإسلام وأنه يؤتى بهؤلاء كما جاء في حديث يقادون بالسلاسل فيكون من أبنائهم ومن أحفادهم هؤلاء الأئمة. مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أي عتيق عثمان بن عفان رضي الله عنهما، لأن الولاء لمن أعتق. أنه رأى عثمان دعا بوضوء، أنه رأى عثمان دعا بوضوء، دعا أي طلب، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، لكن اختلف في قول من يقول إن هذا وضوء هل يطلق على الماء عموما فيقال في كل ماء وضوء، أو أنه لا يقال إلا فيما أعد للوضوء فيكون خاصا بما أعد. دعا بوضوء أي طلب ماء للوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه. قال العلماء ظاهر هذه اللفظة أنه أفرغ على كلتا يديه من الإناء، وقيل إن الواقع أنه أخذ بيمينه ثم غسل بها يساره ثم يديه جميعا، والمقصود أنه غسل يديه من هذا الإناء، وهذا الغسل له كيفية، وقد جاء في بعض وأيضا له عدد. أما الكيفية فهو أنه لم يدخل يديه في الإناء، وإنما أفرغ على يديه من إناء، وهذا كما تقدم إذا كان في بعد نوم ليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر هنا للوجوب كما تقدم في قول بعض العلماء، ومنهم من قال للاستحباب قول الأول قول الإمام أحمد والحسن البصري وأبي هريرة وغيرهم، والقول الثاني للحنفية الشافعية أنه مستحب، وهذا إذا كان في نوم الليل. كذلك الإمام أحمد يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فيرى أن ذلك الوجوب إذا كان بعد نوم ليل، لما جاء في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيكون هذا في نوم عن مبيت، والمبيت يكون في الليل بخلاف نوم النهار. ومن العلماء من قال بعموم النوم بعموم وجوب الغسل من نوم في ليل أو نهار، وينقل هذا عن الحسن البصري. وأما إذا كان هذا الوضوء لا يكون بعد نوم فإن غسل اليدين مستحب بالاتفاق، فإنه مستحب، وهذا الغسل يكون أيضا بأن لا يدخل يده في الإناء، وإنما يفرغ على يديه ويغسل يديه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يدخل يده في الإناء. وهذا أيضا كما أنه مأمور به فهو معقول المعنى، فإن الماء إذا وضعت اليد فيه وفيها ما فيها من النجاسة أو الوسخ فإن هذا ينتقل إلى الماء، وينتقل إلى يعني كل ما يغسل بالماء من أعضاء الوضوء، فيكون هذا أنظر وأطهر. فغسلهما 3 مرات، وهذا فيه بيان عدد هذه الغسلات وأنه غسل يديه 3 مرات. وهذا الغسل كما ورد في كثير وكذلك ورد في الوضوء، فقيل أنه مستحب، يعني غسل الأشياء 3 مرات مستحب، وقيل أن كل نجاسة أو ما ظن به النجاسة فإنه لا بد من غسله 3 مرات، بخلاف ما ليس بنجس مثل أعضاء الوضوء فإنه ورد الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لكنه في الوضوء يكون مستحبا إذا زاد عن الواحدة فالثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة مستحبتين في الوضوء. فغسلهما 3 مرات. أولا هذا الغسل لليدين ليس هو بالفرض الذي سيأتي في غسل اليدين بعد الوجه، وإنما هو لتطهير اليدين أو للمبالغة في النظافة قبل إدخال اليدين في الإناء. الآن قد يقال أيضا هل يكون هذا في الصنابير التي يتوضى منها؟ نقول نعم، لأنه إذا غسل أعضاءه بيديه قبل غسلهما فإنه ينتقل ما في اليدين إلى بقية الأعضاء، فالأولى هو غسل اليدين قبل أن يشرع في وضوء، سواء كان يغترف من إناء أو كان يصب على يديه من إناء أو من هذه الصنابير المعروفة. فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه، أدخل اليد اليمنى في الوضوء. هذا فيه تقديم اليد اليمنى في الاغتراف من الإناء على اليد اليسرى، وهذا هو الذي دلت عليه السنة وهو الأوفق والأطهر، لأن اليد اليمنى شريفة وهي أطهر من الأخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ يده اليمنى لشأنه العظيم من المصافحة والأكل والشرب، ويساره لطهوره، وهذا يدل على أن قوله أن شماله لطهوره ليست عامة في كل شيء، فهنا يغترف بيده اليمنى لأنها أطهر من الأخرى في الأخذ بها من الإناء. ثم أدخل يمينه في الوضوء، وهنا معنى الوضوء هنا الماء ظاهر كما تقدم في أن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ منه. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هنا لم يذكر البسملة، وذكر العلماء أنها واجبة كما ذكر السفاريني، وهو قول يعني للحنابلة أن البسملة يعني واجبة في الغسل، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا أنها لم تذكر يعني في هذا الحديث، وجاءت الأحاديث الأخرى فدل على وجوبها. قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر، قالوا هذا دليل على الترتيب في الوضوء، وهو أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقيل أن هذه من أجزاء الوجه فالابتداء بها سنة يعني عن غسل الوجه، وقيل أن هذا هو الترتيب المشروع، والحكمة من بدء المتوضئ أول ما يبدأ به من الواجبات على من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق. قالوا الماء تعرف طبيعته بالنظر وبالطعم وبالرائحة، فالإنسان ينظر في الماء الذي أمامه ويعلم ما وقع فيه وهل تغير أم لم يتغير، وإذا مضمض عرف طعمه، وإذا استنشق عرف رائحته، وعند ذلك يستطيع أن يميز أن يكون هذا الماء صالح للطهارة وهو من المياه الطهورة التي يتوضأ بها أو لا، لأنه تقدم في الحديث وفي الأحاديث أن الماء إنما يصلح للطهارة إذا كان طهورا وهو الذي لم يتغير يعني بنجاسة بالاتفاق، وكذلك لم يتغير يعني بشيء ولو كان بطاهر إذا غلب عليه على الصحيح. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض، صفة المضمضة هو وضع الماء في الفم، ثم اختلف العلماء في إدارته في الفم أو جعله في الفم ثم يمجه، فمنهم من قال إن المضمضة لا تكون إلا بإدارة الماء في الفم، وهذا المعنى المعروف في اللغة للمضمضة. ومنهم من قال من جعله في فيه ثم مجه فإنه قد تمضمض، ومن يرى إدخال الماء في الفم ثم مجه إخراجه يرى ذلك هو شرط المضمضة، يقول لو أنه ابتلع هذا الماء أنه لم تحصل منه المضمضة. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بجذبه إلى الأنف ثم نثره، وقد جاء هنا الاستنشاق والاستنثار، ولم يأتي في الوضوء في المضمضة أنه يمج الماء، ولهذا منهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق في هذا، فإن الاستنشاق يعني ورد أنه يستنشق ثم يستنثر ولم يرد في المضمضة، فالاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف والاستنثار هو إخراجه من النثرة وهي آخر مؤخرة الأنف. وأيضا وردت الأحاديث بكيفية المضمضة والاستنشاق، وهو أن يغترف غرفة واحدة ليتمضمض ويستنشق بها، وأيضا أيضا جاءت الأحاديث بالإطلاق في أن يتمضمض ويستنشق ولم يقيد بغرفة، فقال العلماء بالإجزاء في هذا وهذا. ثم المضمضة والاستنشاق كما تقدم هي مستحبة عند بعض العلماء عند المالكية والشافعية، وعند الحنابلة يعني واجبة عند الشافعية والمالكية أنها مستحبة، وعند الإمام أبي حنيفة أنها مستحبة في الغسل في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، وعند الإمام أحمد أنها واجبة في الطهارتين. ثم غسل وجهه ثلاثا، اختلف في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هل هو فرض واحد أم أنهما فرضان، لأن الذي ورد في الآية فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر المضمضة، فقيل أنها من غسل الوجه، فإن غسل الوجه غسل ظاهر وهو بإمرار الماء عليه، وباطن وهو بما التجويف الذي يكون فيه كالفم والأنف. ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه هو ما يواجه الإنسان به غيره، وأطلق على الوجه على ذلك لأنه أول ما يواجه الناس من الرجل هو هذا الجزء، وهو أعلى البدن وأشرفه، ويعبر به عن الذات لفضله، فيقال فلان وجهه خير. والوجه حده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية في ما تحت الذقن، وحده من الجانبين من الأذن إلى الأذن، وهو أن يعمم الوجه بالغسل، والذي يجزئ غسلة واحدة وما زاد عن ذلك فهو مستحب، ما زاد عن ذلك فهو مستحب، وغسله واجب بإجماع أهل العلم، ولا يصح الوضوء إلا به. ويديه إلى المرفقين ثلاثا، أي ثم غسل يديه إلى المرفقين. وغسل اليدين يكون بغسل الكفين والذراعين والمرفقين، يعني ثلاثة أجزاء. غسل الكفين يعني من أطراف الأصابع إلى المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد، ثم الذراع، وهذا بالاتفاق أنه لا يصح غسل اليدين إلا بذلك. ثم اختلف في المرفقين هل يدخلان في اليدين، لأن الذي ورد في النصوص كما في هذا الحديث من حديث عبد الله بن زيد إلى المرفقين، وهذا بناء على خلاف مشهور بين العلماء في أن إلى هنا يعني تستعمل لنهاية الغاية، فإن القول بأن الغسل إلى المرفقين يكون إلى غاية المرفقين، فلا تدخل المرفقان في هذه الغاية، كما يقول الرجل سرت إلى مكة، فإن مكة يعني لا تدخل في هذا، فإنه لو وصل إلى أطراف مكة يقال أنه وصل إلى مكة. ومنه قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن الليل لا يدخل في الصيام، وإنما يفطر الصائم عند بداية الليل. فقال بعض العلماء أن غسل المرفقين أنه لا يدخل في اليدين، وهذا قول ضعيف قال به زفر وداود وبعض المالكية، والمشهور عن العلم الأربعة الذي ذكر ابن عبيرة هو غسل المرفقين يعني في اليدين. وقالوا إن إلى هنا لا تدل على انتهاء الغاية، وإنما تأتي إلى بمعنى مع، كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فإن إلى تأتي بمعنى انتهاء الغاية وتأتي بمعنى مع، فالمقصود هنا هو غسل المرفقين مع اليدين، وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث التي نقلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ومنها هذا الحديث. ثلاثا قال العلماء هذه الغسلات الثلاث هي الغسل المستحب، غسل عثمان هنا رضي الله عنه أو وضوء عثمان هنا رضي الله عنه هو المستحب، ولهذا غسل يديه قبل إدخاله في الإناء وهذا مستحب، وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا وهذا مستحب، والمجزئ هو أن يعمم الماء يعني على الأعضاء مرة واحدة، ولا يكون يعتد بغسلة حتى تعمم الماء على جميع العضو فتكون غسلة، بحيث لو أن إنسان غسل يده من جهة ثم غسل يده من الجهة الأخرى فهذه لا تعد غسلتان، وإنما هي غسلة واحدة حتى يعمم. فإذا من أراد السنة يعمم يعني جميع الأعضاء بالغسل التي يستحب فيها الغسل ثلاث مرات حتى يعمم العضو ثم يغسله مرة ثانية. أيضا تكلم العلماء في الزيادة، وقد جاء في الحديث أنه من زاد فقد طغى أو ظلم أو فقد أساء، فمنهم من قال إن هذا محرم ولا يبطل به الوضوء، ومنهم من قال أنه يبطل الوضوء بذلك لأن هذا أمر تعبدي، والذي يظهر أنه لا يبطل الوضوء لأنه قال فقد أساء أو ظلم، ولو كان هناك حكم يتعلق بالإبطال وهو يعني أقرب إلى الذهن لقال بطل وضوءه بذلك. ثم مسح برأسه، وهذا يدل أيضا على الترتيب، وأن مسح الرأس يكون بعد غسل اليدين. ثم مسح برأسه، والواجب هو غسل الرأس، هو مسح الرأس يعني بالبلل الذي يكون في اليدين، وكيفما غسل أجزأ، كيفما مسح رأسه أجزأه ذلك. والسنة أن يبدأ بمسح أول الرأس من جهة الوجه إلى أن ينتهي إلى مؤخرة الرأس، من القفا ثم يعيد ذلك مرة ثانية إلى أن ينتهي إلى ما ابتدأ منه، هذا هو السنة. وأما مسح الرأس ثلاث مسحات فإن هذا ليس من السنة، وكذلك مسح الأذنين فإنهما من الرأس كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس، واختلف في أخذ ماء جديد للأذنين أم لا، ولو أخذ لكان أحوط. ثم أيضا اختلف العلماء في مقدار الممسوح من الرأس، فذهب المالكية والحنابلة إلى مسح كامل الرأس، وأن في قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم الباء هنا للملاصقة، ومن العلماء من قال إنها للتبعيض كما ذهب لذلك الشافعية والحنفية، قال الحنفية مسح ربع الرأس يجزئ عن مسح غيره، وقال الإمام الشافعي إذا مسح يعني أقل ما يتم به مسح جزء من الرأس صح المسح بناء على أن الباء هنا للتبعيض، فإذا مسح ببعض الرأس أجزأه ذلك، ولا شك أن الأحوط هو مسح يعني كامل الرأس. وقد ذهب بعض العلماء في اللغة قال أن من قال إن الباء هنا للتبعيض فقد قال بقول لا تعرفه العرب، فإن الباء هنا للملاصقة وليست للتبعيض، يعني امسحوا على رؤوسكم، والرأس معروف إذا ذكر، ويكون هذا المسح واجب لكامل الرأس. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل قدميه، والقدمان معروفان ويدخل فيهما الكعبان كما ذكرنا في غسل المرفقين في اليدين، كذلك غسل الكعبين في القدمين، وغسل القدمين واجب بإجماع العلماء خلافا لمن دعا خلاف ذلك من الرافضة، فرأوا مسح القدمين عطفا على مسح الرأس، وهذا القول يعني منكر عند أهل السنة وهم مجمعون على خلافه، سيأتي تنبيه على الرد عليهم في الحديث القادم إن شاء الله. ثم غسل رجليه ثلاثا، هذا هو غسل المستحب كما تقدم، وينبغي أيضا تعهد يعني العقبين لكثرة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا من الأحاديث في الوعيد الشديد في عدم غسلهما أو تعميمها، كقوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم من الحديث ويل للأعقاب من النار. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، يتوضأ نحو وضوء هذا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، في هذا فيه عدة فوائد. فائدة الأولى تعليم الناس بالفعل، فإن عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. فائدة الثانية أن قوله نحو دليل على المقاربة ولا يدل على المطابقة التامة، وهذا من ورع عثمان رضي الله عنه، وفيه أيضا التخفيف والتيسير في التشريع، فإن المطابقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه قد تتعذر على كثير من الناس إما لخفائها وإما للضعف عن المحافظة عليها، ولكن من توضأ نحو وضوئه فإنه على خير من الاتباع. نحو وضوء هذا يعني كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، شبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وإن كان الأصل هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يقل وضوء هذا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأقرب للذهن والمشاهد هو وضوء عثمان، وقال نحو وضوء هذا لأنه هو المعروف المشاهد، وإن كان هو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال من توضأ نحو وضوء هذا، إن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هذا الوضوء، قال ومن توضأ نحو وضوء هذا، وهذا أيضا فيه التيسير في التشريع لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ولم يقل مثل وضوء هذا. وأيضا عثمان رضي الله عنه فيه ورع لما قال نحو وضوء هذا ولم يقل مثل وضوء هذا. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم صلى ركعتين، ثم لا تدل على الترتيب وعلى أن تكون الصلاة مباشرة للوضوء، وإنما تدل على أن الصلاة بعد هذا الوضوء الذي ذكره عثمان رضي الله عنه. ثم صلى ركعتين، مفهوم الركعتين هو أقل ما تتم به الصلاة، فلو زاد على ذلك فهذا زيادة في الأجر كما هو معروف، فلا يقال أنه لا يزيد عن ركعتين، ولكن لو صلى ركعتين على هذا الوصف حصل له ذلك الثواب. ركعتين هذا فيه دليل على أن الصلاة النافلة لا تصح بأقل من يعني ركعتين، فلا تصح ركعة واحدة إلا في الوتر. لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الخطرات التي تكون في النفس ولا تخرج باللفظ، ولهذا الكلام عند أهل السنة هو اللفظ والمعنى. وأما إطلاق الحديث على ما في النفس من الخطرات فهو ليس بكلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس والكلام والعمل. فحديث النفس هو ما يكون من الخطرات وما يكون دون اللفظ، يكون في النفس. واتفق العلماء على أن هذا لا يبطل الصلاة، مع اتفاقهم على أن الكلام يبطل الصلاة بعد أن نسخ يعني الإذن بالكلام في الصلاة. أيضا اختلف العلماء في حديث النفس الذي هو شرط لذلك الثواب، فقيل هو لا يحدث نفسه بشيء لا من أمور الدين ولا من أمور الدنيا، وإنما يقبل على صلاته، لا يحدث نفسه إلا بما يقول في صلاته. وقيل أنه لو حدث نفسه ببعض ما يتعلق بالقراءة من أحكام وتدبر فإن هذا لا يخرج هذا عن الشرط، لأن هذا من الاشتغال والتدبر بالصلاة وما يقرأ وما فيها من الآيات التي تقرأ. لكن قال العلماء لا يسترسل أيضا في تفريع المسائل وفي المناقشة وفي الترجيح، وإنما قد يستحضر الحكم الشرعي الذي يعني تدل عليه هذه الآية يعني دلالة يعني صريحة. وأما إذا حدث نفسه بالدنيا فقالوا إن هذا يبطل هذا الثواب المخصوص، ولا يعني هذا بطلان الصلاة لأن الصلاة لا تبطل بذلك. فإذا حديث النفس هنا قد يقال أنه على مرتبتين، يعني إذا تجنبه الإنسان فله ذلك الثواب المخصوص، وهو أنه غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا لم يتجنبه فإنه له من صلاته ما عقل، ولا تبطل الصلاة بحديث النفس عند أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إذا غلب حديث النفس بحيث لا يعقل شيئا من صلاته فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، فالذي لم يعقل من صلاته شيئا ليس له يعني شيء من ثوابه، قالوا فتجب عليه الإعادة. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له هنا الفعل جاء بالبناء لما لم يسمى فاعله، ومعلوم أن المغفرة من الله عز وجل، أي أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، يحصل له بذلك الفعل بالوضوء والصلاة مغفرة ما تقدم من الذنوب، والمغفرة هو محو الذنب وأثره بحيث لا يبقى الذنب ولا شيء من أثره. وهذا الحديث فيه شاهد قوي، وهو من الأحاديث التي تعد من النوادر في هذه المسألة، هو دليل قوي على فضل الصلاة بفضل الوضوء. وهذه مسألة قد لا يتنبه لها كثير من الناس، كثير من الناس يعتني بتحسين صلاته لكنه قد لا يعتني الوضوء لها، فهذا دليل على أن الصلاة تفضل بفضل الوضوء لها. فهذا حديث شاهد قوي لفضل الصلاة بفضل الوضوء لها، وأنها تفضل بفضل هذا الوضوء المستحب، وهو أن يتجنب أيضا حديث النفس فيها. وفيه أيضا سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله يغفر للعبد بركعتين يؤديهما بإخلاص، وهذا الدليل على فضل السنة، وأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بتحسينه، وهذا هو القول الصحيح وهو الأصوب من أقوال أهل العلم في الترجيح بين كثرة العمل وتحسينه، وأن العمل وإن كان قليلا فهو أفضل، ويفضل الكثير الذي يعني لا يبلغ درجته في المتابعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.